الله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة. المحور الأول في أن السلام من ضمن التكيف الاجتماعي، والمحور الثاني في أن السلم الأهلي حق للمجتمعات وليس عقدا اجتماعيا، والمحور الثالث في أن الإمام الحسن الزكي عليه السلام رمز للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي. نتكلم أولا عن المحور الأول. علماء الاجتماع يرون أن الهدف من علم الاجتماع هو تحقيق التوازن الاجتماعي، ولكن كيف يتحقق التوازن الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد؟ تحقيق التوازن الاجتماعي يعتمد على أربع عمليات: الصراع والتعاون والتسابق والتكيف بحسب مصطلح علم الاجتماع. الصراع اختلف فيه علم الاجتماع اليميني وعلم الاجتماع اليساري. علم الاجتماع علمان: علم نشأ في الغرب، نشأ في ظل الحضارة الرأسمالية، لذلك ركز على أصول الحضارة الرأسمالية، ركز على الثبات، ركز على التكامل، ركز على التنافس، ركز على التساند الوظيفي من أجل أن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. بينما علم الاجتماع الذي نشأ في روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا يعبر عنه بعلم الاجتماع اليساري، علم الاجتماع هناك نشأ متحررا، نشأ لا بهذه القيم التي تتحدث دائما عن الاستقرار والثبات، بل ركز على الحرية وركز على الصراع. يعني علم الاجتماع اليساري يعتبر الصراع حالة إيجابية، بينما علم الاجتماع اليميني يعتبر الصراع حالة مرضية. علم الاجتماع اليميني المحافظ الذي نشأ في الغرب يعتبر الصراع ظاهرة مرضية، لأنه يرى أن الصراع هو عبارة عن إثبات الذات، عندما يتصارع طرفان كل طرف يريد أن يثبت ذاته، وإن لم تكن له أهلية، وإن لم تكن له جدارة، وإن لم تكن له كفاءة. الصراع إثبات الذات، فهو ظاهرة مرضية. بينما علم الاجتماع اليساري الذي نشأ في روسيا يقول لا، الصراع ظاهرة إيجابية، لأن الصراع يعطي للمجتمع حيوية ويخرجه عن الرتابة والجفاف والسأم والملل، فالصراع بنظره حالة إيجابية. إذن اعتبار الصراع عملية من عمليات التوازن الاجتماعي، هذه نظرية عند الاجتماع علم الاجتماع اليساري فقط. نجي إلى العملية الثانية، عملية التعاون التي أكدها الإسلام أيضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العملية الثالثة عملية التنافس، كما في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى: واستبقوا الخيرات. شنو الفرق بين التعاون والتنافس؟ التعاون عامل جمع، التنافس عامل فصل. مثلا عندما تتعاون مجموعة لإنشاء مركز، لإنشاء شركة، لإنشاء بنك معين، إذن الجهود اعتبرت جهدا واحدا، فالتعاون عامل جمع. بينما التنافس تتنافس الشركات في منتجاتها، تتنافس مثلا المراكز في عطائها. التنافس عامل فصل وليس عامل جمع، لأن كل شركة تحتفظ بذاتياتها وتحاول أن تثبت جدارتها وكفاءتها في ساحة الإنتاج وميدان الإنتاج، فلا تجتمع مع الأخرى وإنما تبرز كفاءتها في مقابل الشركة الأخرى. كلاهما التعاون والتنافس ظاهرتان إيجابيتان يؤكد عليهما علم الاجتماع، لأنهما تحققان التوازن الاجتماعي. نجي إلى العملية الرابعة، عملية التكيف. التكيف هو عبارة عن الانسجام مع البيئة. كيف تنسجم مع بيئتك؟ أنت من العراق، أنت من لبنان، كيف تنسجم مع البيئة الغربية؟ كيف تنسجم مع جيرانك، مع هذا المجتمع الجديد؟ الانسجام يعبر عنه بالتكيف. التكيف بنظر علم الاجتماع ظاهرة صحية ضرورية، أن تتكيف مع مجتمعك. التكيف بين المجتمعات يجتث الكراهية والحزازة وينشر المحبة الحيادية بين أبناء المجتمع الواحد. التكيف قد يكون قهرياً وقد يكون اختيارياً. مثلاً الطفل يولد يتكيف بشكل طبيعي قهري مع أمه، مع حليب أمه، مع بيئة منزله، مع بيئة بلده، هذا تكيف قهري. أما الإنسان الذي ينطلق من مجتمع إلى مجتمع فإنه يعيش التكيف الاختياري لا التكيف القهري. التكيف الاختياري على قسمين: تكيف مع المتفق، تكيف مع المختلف. التكيف مع المتفق أمر ممكن، أنت عندك إنسان من دينك، من مذهبك، من مبادئك، تتكيف مع هذا شيء طبيعي. التكيف مع المتفق يعتبره الإسلام أخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الكلام في التكيف مع المختلف، كيف تتكيف مع المختلف معك إيديولوجياً، مختلف معك دينيا، مختلف معك مذهبيا. التكيف مع المختلف هو مظهر البطولة، هو مظهر الشجاعة، أن تتكيف مع من يختلف معك، أن تنسجم مع من يختلف معك، هذا مظهر للشجاعة، مظهر لقوة الإرادة. التكيف مع المختلف أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في حديثين له. الحديث الأول: قسم الإمام علي الإخوان إلى إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. إخوان الثقة هم الأصدقاء الذين تثق بمودتهم وإخلاصهم وتبيح لهم أسرارك وتتعامل معهم على أنهم إخوة، هذا يسمى اتفاق مع الإخوان الثقة. أما إخوان المكاشرة، إخوان المكاشرة الذين ترتبط بهم في العمل أو ترتبط بهم في السوق أو ترتبط بهم في الجامعة، ولكنك لا تثق بإخلاصهم ولا تثق بمودتهم. هؤلاء إخوان المكاشرة، كيف تتكيف معهم؟ كيف تنسجم معهم؟ الإمام أمير المؤمنين يقول لك انسجم معهم، لا تنعزل، لا تنسحب. العزلة والانسحاب مرض، وأما التكيف فهو ظاهرة صحية. كيف؟ يقول الإمام أمير المؤمنين: وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب لذتك منهم، تأخذ منهم لذتك، فلا تقطع ذلك عنهم، فلا تقطع ذلك عنهم، وابذل لهم ما يبذل لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. إذا بذلوا لك طلاقة وجه حلاوة لسان، ابذل لهم ما يبذلون لك. المهم أن تتكيف معهم، المهم أن تنسجم معهم، هذا تكيف. ويقول في حديث آخر: اصحب ذا العقل وإن لم تنتفع بكرمه. افترض واحد عقله ممتاز لكن بخيل ما يعطيك شيء، مع ذلك كيف معه. اصحب ذا العقل وإن لم تنتفع بكرمه فإنك تنتفع بعقله، واحترس من سوء أخلاقه، ولا تدعن صحبة ذي الكرم. أكو واحد كريم لكن مو عاقل. ولا تدعن صحبة ذي الكرم فإنك تنتفع بكرمه إن لم تنتفع بعقله. يعني كل واحد تكيف معه على الصفة التي هو فيها، لا تعيش حالة العزلة، لا تعيش حالة الانسحاب. التكيف ظاهرة صحية، إذن التكيف يحقق توازن اجتماعي. عندما نأتي للسلم، كل مجتمع يحتاج يعيش سلم، كل بلد يحتاج يعيش أمان. السلم الاجتماعي، الأمان الاجتماعي في البلد الواحد، بين الدول، بين المجتمعات، السلم الاجتماعي يدخل ضمن التكيف. هذا المصطلح في علم الاجتماع، أن التكيف ظاهرة صحية من أجل مصادقها السلم الاجتماعي، لأن السلم بين المجتمعات هو عبارة عن الانسجام فيما بينها، وتكيف كل فئة مع الفئة الأخرى. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، السلم الاجتماعي. ما هو منشأه؟ هل منشأ السلم الاجتماعي هو العقد، أم منشأ السلم الاجتماعي هو الحق؟ عندما نرجع إلى بعض مدارس علم الاجتماع، يقولون السلم الاجتماعي يتحقق بالعقد. يعني بداية أنا مالي شغل بيك وإنت مالك شغل بي، حتى نحقق السلم ما بيننا بأن لا أعتدي عليك ولا تعتدي علي، نجري عقد اسمه عقد اجتماعي. كما ذكر روسو، روسو قال: يتحقق القيم الاجتماعية عبر عقد اجتماعي. فمنشأ السلم الأهلي والسلم الاجتماعي هو العقد بين أبناء المجتمع الواحد. الإسلام يقول لا، ليس منشأ السلم هو العقد، أصلا السلم حق للمجتمع مو عقد. يعني أنت عندما تسالم الآخر ما جاي تتفضل عليه أنت، أصلا هذا هو حق له. من حق كل مجتمع أن يعيش السلم، كان هناك عقد أو لم يكن هناك عقد. من حق المجتمعات البشرية أن يكون بينها سلام، كان هناك عقد أم لم يكن هناك عقد. ما تحتاج القضية إلى عقد وصلح أبدا وميثاق. السلم حق للبشرية على الأرض، الأمن حق ضروري للبشرية على الأرض. لذلك الإسلام يكرس أن السلم ليس باختيارك تسالم أو لا تسالم، السلم حق للمجتمع عليك فلا بد أن تؤديه. لذلك ترى القرآن الكريم يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله يحب أن يكون المجتمع مجتمعا آمنا متسالما مع بعضه، هذا حق للمجتمع. لذلك الله يلزم كل فئة من المجتمع أن تحافظ على السلم، أن تحافظ على الأمن. يقول تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. لاحظ القرآن يكرس على حماية الكنائس، يكرس على حماية الصوامع، يكرس على حماية المساجد، يكرس على حماية الصلوات. القرآن يدعو للسلم الأهلي الذي تنحفظ به الحريات العقائدية والعبادية لدى كل أبناء المجتمع، ويأمر بأن تتصدى فئة لحماية المجتمع من أي اختراق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن السلم الاجتماعي حق للمجتمعات البشرية، لا مناص منه ولا مفر منه. نجي إلى المحور الثالث. الإمام الحسن المجتبى رمز للسلم الاجتماعي، رمز للسلم الأهلي. الإمام الحسن المجتبى لم يكن مسالما لأن شخصيته وديعة، شخصيته هادئة، شخصيته مسالمة، لا، لأنه أدرك أن السلم الاجتماعي حق للمجتمع البشري، فركز أواصر السلم ورسخ أعمدة السلم في المجتمع الإسلامي. ما هي منطلقات صلح الإمام الحسن مع معاوية؟ ما هي منطلقات السلم الذي نادى به الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان؟ نركز هنا على منطلقين. المنطلق الأول: سلم الإمام الحسن هو امتداد لمشروع جده النبي محمد ومشروع أبيه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. لاحظوا النبي عندما جاء إلى الجزيرة العربية كيف كانت تعيش الجزيرة العربية؟ كانت تعيش مجتمعا طبقيا قبليا، يأكل بعضه بعضا. الأغنياء يستخدمون الفقراء، والأسياد يعبثون بالعبيد، والحروب بين القبائل لا ينفك عنها شهر ولا موسم. مجتمع متحارب، مجتمع طبقي، مجتمع متخلف. بادر النبي صلى الله عليه وآله إلى تأسيس المشروع، مشروع السلم. حول ذلك المجتمع المتحارب إلى مجتمع متسالم، إلى مجتمع يألف بعضه بعضا. قال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النبي قام بمشروع عظيم، حقق مجتمعا سلميا، مجتمعا مترابطا، مجتمعا متسالما مع بعضه. عندما مات النبي صلى الله عليه وآله جاء دور الإمام علي، حافظ على نفس المشروع النبوي، قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. صحيح أن الخلافة مثلا أخذت مني، صحيح أنني لم أعطى منصب الخلافة الذي أعطاني الله إياه ورسوله، ولكن المهم عندي أن يبقى المجتمع متسالما مع بعضه، المهم عندي أن يبقى مشروع النبي شاخصا وثابتا، المهم عندي أن يبقى المجتمع الإسلامي تربطه أواصر الأخوة. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. هذا المنطق العلوي، هذا المشروع العلوي هو الذي رسخه الإمام الحسن عليه السلام بصلحه مع معاوية. انطلق من مشروع النبي ومشروع علي، وهو أن يبقى المجتمع الإسلامي مجتمعا أخويا يربط بعضه ببعض. لذلك ركز على السلم والصلح، وقال في حديث متعدد أنه لولا صلحي لمعاوية لما اندفع عنكم القتل. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني الذي هدف إليه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، ألا وهو أن يبقى للإسلام صوت. كيف يعني يبقى للإسلام صوت؟ لاحظوا، الإسلام له مظهر وله مخبر. مظهر الإسلام المساجد، المراكز، المآذن، هذا مظهر. أما مخبر الإسلام يعني روح الإسلام، روح الإسلام في الصلاة، في الصوم، في الأخلاق، في القيم. فهناك فرق بين المظهر والمخبر. المظهر هو المآذن والمساجد والمراكز، لكن قد تكون هذه المساجد والمآذن فارغة. أما المخبر الحقيقي الذي يمثل روح الإسلام وواقع الإسلام هو واقع الصلاة، واقع الصوم، واقع القيم، واقع الأخلاق، واقع المثل. طيب، إذا دار الأمر بينهما، إما أن نحافظ على مظهر الإسلام أو نحافظ على واقع الإسلام، أيهما أهم؟ أيهما أهم، أن نحافظ على المظهر أو نحافظ على المخبر؟ طبعا المحافظة على المخبر أهم. افترض بلد ليس فيه مساجد ولا مآذن ولا مراكز، ولكن المسلمين فيه يواظبون على الصلاة والصوم والقيم والمثل والأخلاق، هذا أهم من الصورة الظاهرية للإسلام. يقول القرآن الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. المخبر لا يساويه المظهر، المخبر لا يعادله المظهر. من هنا الإمام الحسن الزكي أدرك إن قاتل معاوية، معاوية سينتصر عليه، لأن معاوية يمتلك العدة والعتاد والسلاح. زين، معاوية سينتصر ماديا إعلاميا في المعركة، سينتصر معاوية. إن حارب معاوية ستكون النتيجة انتصار المظهر. يعني المظهر الإسلامي رايح يبقى، رايح تبقى المساجد والمآذن، زين، والصورة الظاهرية للإسلام، لكن المؤمنين الأخيار سيقتلون، لكن المؤمنين الذين يمثلون واقع الإسلام وحركة الإسلام سينقرضون، سينتهون. لذلك رجح الإمام الحسن بقاء المخبر على بقاء المظهر. قال: ليس المهم عندي أن تبقى الصورة الظاهرية، المهم عندي أن يبقى المؤمنون على قيد الحياة ليجسدوا واقع الإسلام وواقع الإيمان. لذلك لما جاء إليه حجر بن عدي يناقشه في صلحه لمعاوية، قال: يا حجر، إني خشيت أن يجتث المؤمنون. مو المشكلة عندي أن معاوية سينتصر أو أنا أنتصر، إني خشيت أن يجتث المؤمنون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي، أردت من أن يبقى من يهتم بالدين، من يعيش الاهتمام بالدين، لذلك صالحت معاوية من هذا المنطلق. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ما صالح معاوية منهزما ولا صالح معاوية جبانا، فهو بقي على قوته أمام معاوية. كتب إليه معاوية بن أبي سفيان يوما من الأيام: يا أبا محمد أنا خير منك، لأن الناس اجتمعت علي ولم تجتمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن الزكي عليه السلام: إن الذين اجتمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، أنا شلون أقول خير منك وأنت ما بيك خير، وأما أنا فلا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. ونظر إليه يوما معاوية في النخيلة، النخيلة منطقة في العراق، نظر إلى الإمام الحسن وهو جالس وكان الشيب يعلو وجهه، فقال: أسرع إليك الشيب يا أبا محمد. فالتفت إليه الإمام الحسن عليه السلام فقال له، يعني يخاطب معاوية ويستشهد له بالآية المباركة، من جملتها قال: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فاغتم معاوية من كلامه. إذن الإمام الحسن ما كان يعيش الضعف ولا الإنهزامية ولا التراجع، عاش موقفا اجتماعيا ضروريا، وهو الحفاظ على الثلة المؤمنة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وأصحاب الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، وحقق بذلك للمؤمنين نصرا روحيا، وإن لم يحقق نصرا ماديا أو نصرا عسكريا. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من